السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بصراحة أنا مبسوط جدا وفرحان جدا. كان المفترض مثلا من 3-4 أيام يكون المسجد خلاص العدد فيه قل وخلاص، ولكن ما شاء الله يعني الليلة 9 إن شاء الله، بكرة الليلة 10 أول ثلث من رمضان، وما شاء الله لسه الهمة ما شاء الله عالية. ربنا يا رب يزيد همتكم أكتر وأكتر، وتظلوا محافظين على هذا الخير إلى آخر ليلة في رمضان وآخر يوم في رمضان وفي آخر يوم من أعماركم إن شاء الله. ربنا يثبتني وإياكم على طاعته، قولوا أمين. أحبابي، ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذا الدين ميزة عظيمة جدا. من أعظم هذه الميزات اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيها مسألة الأخلاق، وعلى رأس هذه الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى بها هذه الأمة خلق الحياء. خلق الحياء، يمكن درس النهاردة ممكن البعض بيظن هو موجه لإخواتنا البنات وأمهاتنا فوق، لا ده موجه لنا كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. كل دين من ربنا سبحانه وتعالى أو كل رسالة ربنا سبحانه وتعالى شرعها على لسان نبي أو رسول، كان ربنا سبحانه وتعالى بيميز الأمة دي مثلا بخلق معين. احنا السمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها خاصة مميزة بينا كمسلمين موحدين سمة الحياء، ودي سمة من أعظم السمات اللي لازم تكون موجودة عندنا. عشان كده النهاردة أنا هتكلم عن جانب مرتبط قوي بجانب الحياء، هو جانب حجاب المرأة المسلمة. يمكن قل من يتكلم الآن عن حجاب المرأة المسلمة، وقل الآن من يتكلم عن وصفات وشروط حجاب المرأة المسلمة. وإحنا النهاردة أنا كل ما أروح في مكان من الأماكن، يعني مثلا لما رحنا الجامعات ولفنا على جامعات مصر كلها، كان كل الشباب النهاردة يبعتوا لي أسئلة في كل جامعات مصر، هي أسئلة واضحة، قول للبنات يتلموا شوية. ربنا يا رب يحفظ طبعا مش اخواتنا اللي فوق، اخواتنا اللي فوق ما شاء الله احسنهم كلهم ان شاء الله على خير ان شاء الله. من ضمن النوادر كان عندي درس في نادي الجزيره هنا، فكنا عملنا لوحه كبيره كده وقسمناها نصين، اخلاق طيبه عايزين تسمعوا عنها واخلاق سيئه عايزين نحاربها وكده، بحيث اقدر افهم. كان اول مره بقى اخش نادي الجزيره، وكان ده من كام سنه، سنتين تقريبا، فحطيت اللوحة والشباب حطوا اللوحة وحطوا القلم بحيث كل شاب يكتب ايه هو اللي عايزه. فانا فوجئت بعد ما خلصت المحاضرة لقيت الشباب قاموا شايلين الخط ده تماما وخلوها كلها متعلقة بايه، هو بالنص كده، قول للبنات تبطل لبس المحزة والملزق الخ الخ الخ. مشكلة فعلا، حقيقة يا اخواني، حقيقة ان حجاب البنت النهاردة محتاج فعلا حجاب، لان هو لا يعتبر حجاب. ده اللي انا عايز اتكلم عليه النهارده. قبل ما اتكلم على جزئيه قد ايه الحجاب بالغلط ده ممكن يسبب لاختنا او لبنتنا مشكله، انا عايز اتكلم هم قد ايه الصحابيات رضوان الله عليهم كانوا متمسكين بحجابهم لدرجه لا يكاد عقل يتخيلها. وانا زي ما قلت لكم الهدف بتاعي السنه دي ان انا اربطكم بمين؟ بمين؟ بالصحابه، اربطكم بالجيل الطاهر ده. كلامي النهارده موجه للجميع، للي قدامي الان اباء وشباب، اباء لان انتوا عندكم بنات، وشباب لان انتوا متجوزين ولا مش متجوزين، ربنا يزوجكم يا رب. خد اول حديث معانا واول موقف معانا. السيده عائشه رضي الله عنها كانت تقول لما دفن ابي، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن فين؟ انتوا معايا ولا سرحانين النهارده؟ معايا؟ هو الحجاب اللي بخه كده؟ طيب النبي اتدفن في بيت مين؟ سيدة عائشة رضي الله عنها. وابو بكر لما مات اتدفن فين؟ جنب النبي برضه في بيت عائشة. قالت عائشة، حديث رواه احمد في مسنده، لما دفن ابي كنت ادخل بيتي بثياب رقاق شفافة، ثياب البيت بتاعت اي امرأة، ثياب البيت البسيطة مثلا. قالت واقول انما هو ابي وزوجي، ده ابويا وده زوجي. قالت فلما دفن عمر كنت لا أدخل هذا البيت إلا بعد أن آخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. هو عمر عايش ولا ميت؟ فوق يعني قاعد في الأوضة ولا مدفون في بطن الأرض؟ ولكن هي قيمة الحياة اللي تربت عليه أم المؤمنين عائشة في بيت النبوة. وده المعنى اللي أنا عايز أوصله النهاردة لأخواتنا. إزاي في يوم من الأيام أنا أتصور أن أمي تكون ماشية في الشارع وممكن تكون أم منتقبة لابسة نقاب وماشية جنبها بنتها نص جسمها ظاهر من الثياب؟ إزاي يا أمي الكريمة علمي بنتك أن ده غلط، أن ده مش من الحياة. سيدة عائشة بتقول أنا عمر ميت مدفون في باطن الأرض، ومع ذلك أنا ما كنتش بخش غير بعد ما أخد علي ثيابي كاملة. ليه يا أم المؤمنين؟ يا طاهرة يا مطهرة يا من برأك الله من فوق سبع سنوات. تقول لك ده حياء؟ هو ده قيمة الحياء اللي تربت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها، سواء في بيت أبيها أبو بكر أو أبي بكر أو في بيت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدوا النموذج الثاني بس بعد ما استمعوني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من نور أحمد قاضي. النبي صلى الله عليه وسلم بنت فاطمة رضي الله عنها، اسمعوا يا جماعة والله خدوا بالكم، سيدة فاطمة في يوم قاعدة مع أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبتقول لها إيه؟ يا أسماء إنني قد استقبحت ما يصنع بالنساء في هذه الأيام. قالت لها يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصنع بالنساء في هذه الأيام؟ هو إيه أصلا اللي بتعمل في النساء؟ قالت إن المرأة منهن إذا ماتت كفنت ثم رفعت فحملت على أكتاف الرجال. طب وانت ايه اللي يضرك في حاجة زي كده؟ ايه اللي انت مستقبحاه في حاجة زي كده؟ قالت هي فكرها ان المرأة لما بتموت وبتتكفن، الكفن ده بيبقى واسع كده ولا بيبقى لازق على الجسم؟ بيبقى ضيق جدا على الجسم. الحجاب لما الكفن المرأة لما بتتكفن فيه بيبقى ضيق جدا، والكفن ده لما بيكون ضيق بيبرز لحم المرأة، بيبرز جسد المرأة. فبتقول انا استقبحت المنظر ده. انا سائلكم يا سادة بربكم سؤالا، هو في حد ممكن يشوف واحدة بالصورة دي ومتشالة على الاكتاف الغرائز اللي جواه ممكن تتحرك؟ في حد ممكن الغرائز جواه تتحرك؟ هو في حد اصلا ممكن في يوم من الايام يفكر ان يبص واحدة ميتة؟ ده موطن اصلا الايمان فيه بيعلو، ده موطن اصلا انسان خايف ومرعوب ووجل وعينه دامعة وقلبه خاشع. ولكن هي يا جماعة قيمة الحياء، هي قيمة الحياة اللي تربت عليه السيدة فاطمة. هي مسترشعة ان في يوم من الايام واحدة تبقى ماشية في الشارع ببادي وستريتش، مستبشعة المنظر ده بس وهي ميتة في كفنها. فملك لو السيدة فاطمة النهاردة وسطنا وقفت مثلا على مسجد أداب، او دخلت مثلا جامعة المنصورة، او لفت مثلا في شارع اليهود، او دخلت مثلا، هتقول ايه؟ هتقول ايه لما تشوف بناتنا للأسف بعدوا شوية شوية كتيرة شوية؟ ازاي هي مستبشعة؟ فالسيدة أسماء قالت لها ايه؟ يا فاطمة ألا أريك شيئا صنعته رأيته في الحبشة؟ إن المرأة عندهم إذا ماتت في بلاد الحبشة فجاءت بجريدتين رطبتين، يجيبوا بجريد رطب كده فحنتهما، سيدة أسماء حنتهما، جابت جريدة هنا وحنتها وجريدة قدامنا حنتها، ثم ألقت عليها ثوبا. لو في امرأة تحت الثوب ده ممكن تظهر؟ ممكن عورتها تظهر؟ ممكن جسمها يبقى مجسم؟ لا. فاستحسن ذلك، اسمعوا اللي جايه دي، وكانت اول من سنت لنساء المؤمنات ان المراه اذا كفنت يتعمل عليها الحاجه اللي هي عامله زي التابوت دي علشان المراه تبقى محفوظه مكرمه مصانه. كان اول من سن هذا في هذه الامه مين؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيده فاطمه رضي الله عنها. خدوا النموذج الثالث علشان اقول لكم الناس دي كانت عايشه ازاي مع الحجاب. ام خلاد، بس قبل ما اقول لك قصه ام خلاد هقول موقف ربنا يا رب ما يكتبه علينا ابدا. لو في يوم واحد قاعد في بيته ومره واحده لقى واحد بيخبط على الباب بسرعه، خير خير ابنك عربيه خبطته على اول الشارع، بيعمل ايه؟ طب لحظه واحده بس اكل بس القميص والبنطلون وانزل اشوف الولد. عمركم شفتوا حد عمل زي كده؟ حد ممكن يعمل كده؟ ده يبقى مجنون، ده يبقى مش اب. ابنك عربيه خبطاه وده قاعد كده؟ طيب خد النموذج ده حطه دلوقتي في جنب بقى وتعالى معايا على نموذج تاني. في غزوة احد كان رجل من الصحابة اسمه خلاد، شاب من الشباب، خرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج معه استشهد في ارض المعركة. في حد من ارض المعركة راح بسرعة خبط باب على ام خلاد، يا ام خلاد يا ام خلاد مات ابنك باحد، ابنك مات. فاهل البيت انتوا عارفين بقى في وقت المعارك في وقت الازمات الستات قاعدين مع بعض في البيوت والكلام ده، فهم بيلحظوا أم خلاد بتعمل إيه، فوجدوها قد دخلت فأخذت عليها ثيابها كاملة، ثم بعد ذلك أخذت عليها نقابها. وده دليل إن النقاب في زمن النبي ما كانش خاص بنساء النبي بس، ده كان عاد كان عام أمر سنة من السنة اللي كانت موجودة بين النساء في هذا الزمان. أم خلاد دخلت ثم انتقبت، فالناس بيلوموا عليها، بيقول لها يا أم خلاد مات ابنك وتنتقبين أيضا، يا ستي انت بيقول لك ابنك مات وانت دخلت خدت ثيابك كاملة، وبعد كده بتاخدي نقابك وتلف النقاب على وجهك وطلع بعد كده تشوف ابنك وتنتقبين أيضا. فقالت لهم اسمعوا اسمعوا اسمعوا صليتوا على النبي، فقالت لهم إن أرزق الرزق والمصيبة، إن أرزق في ولدي لا أرزق في حيائي، أنا أتحمل مصيبتي في ابني إنما ما أتحملش في مصيبتي لما تكون في حيائي. تاخد ثيابها كاملة وبعد كده تطلع. إيه ده؟ قد إيه هما كانوا عايشين المعاني دي مع الحجاب. سيدة أسماء رضي الله عنها لما حفيدها أرسل لها ثياب مروية قهوية، لما بدأت فتوحات الإسلام تخش بقى على مرو وبلاد بقى إيران وما بعدها، جاب حفيدها لها قطعة قماش من القماش اللي كان معروف في أرض مرو اللي هي الآن في إيران. فلما جاء لها بالثياب وهي عندها 90 سنة، 90 سنة وبعد ما فقدت بصرها، يعني امرأة قعيد، يعني خلاص من القواعد من النساء اللي ممكن تكشف مثلا الوجه او حاجة، فاذا بها تمسك الثياب كده، فوهي ماسكة الثياب كده حست ان الثياب دي من النوعية اللي المرأة لو لبستها تعمل ايه في الجسم، هتلزق على الجسم تبين حجم الجسم. فلما مسكتها قالت اف له اف، والقت القماش. فقال لها والله يا جدتي انها لا تشف، ده مش من نوع اللي هو بيشف الجسم. قالت ان لم يشف فانه يصف، لو ما كانش هيشف الجسم ده هيصف، ترميه في قلب الارض، ترميه في قلب الارض. لما تخش بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر على السيدة عائشة وهي لابسة خمار والخمار ده مبين جزء من الجبهة، السيدة عائشة رضي الله عنها اللي هي تعتبر بقى عمتها دخلت فلقت بنت اخوها لابسة ثياب كشف بيه جبهتها كده، الجبهة من هنا ظهر، اخذته ومزقته وقالت اتق الله اتق الله، اما علمت ما انزل الله سبحانه وتعالى في سورة النور؟ ايه اللي ربنا انزله في سورة النور؟ الامر بلبس المرأة للحجاب. فكانت النتيجة ان في اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى امر فيه المرأة بالحجاب قالت السيدة عائشة والله ما رأيت نساء اكثر ايمان اكثر ايمانا ولا اشد تصديقا من نساء الانصار، في رواية من نساء المهاجرين، لما امرنا بالحجاب ذهبنا الى بيوتهن فشققنا مروطهن، البناطيل اللي كانوا بيلبسوها تحت الهدوم شقوها واختمرن بها، يعني ما انتظروش الصبح لما الشمس تطلع وينزلوا يشتروا، لا لا لا، ده اول ما رجعوا البيت قاموا قاطعين هدومهم مقطعين البناطيل وفصلوها على كونها خمار. ولبست المرأة بمجرد ان هي على طول، يا جماعة هي دي قيمة الحجاب. الحجاب السيدة عائشة قالت ان هو من الايمان، الحجاب قالت ان هو دلالة على التصديق، الحجاب دلالة على حياء المرأة، الحجاب دلالة على عفة المرأة. عشان كده سبحان الله لما نيجي نبص نقول بقى لبناتنا والاخواتنا اللي مقصرين في قضية الحجاب، سواء بلبس الضيق او بلبس الشفاف، او ان هي تبقى هدفها الاساسي ان هي تغطي جزء من راسها وسايبة الجسم بعد كده سيء، نقول لها لا خدي بالك لان ده خطر خطر، انت ممكن تحرمي الجنة بسبب الحجاب. عشان كده انا بقول خلونا يا جماعة دلوقتي ندي رسائل بالراحة خالص وبهدوء لاخواتنا لبناتنا اللي احنا للاسف بنشوفهم في الشوارع، سواء اللي هي كانت الاول بتنزل خصطة من هنا دلوقتي خلاص الاشارة بقى هنا ونص الشعر باين، او اللبسة ضيق، او اللي بتظهر جزء من جسدها، او اللي مبينة شعرها خالص، عايزين نقول لها عملك ده ممكن يكون سبب ان ربنا يحرم عليك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاوية طلع في يوم يخطب بحمص ايام ما كان والي على الشام، طلع في يوم بيخطب على حمص وقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال من بينها التبرج، ان المرأة تظهر مفاتنها بلبس الضيق او الكلام ده، منها تبرج. النبي كان بيكره ده. سيدنا عبد الله بن مسعود كما رواه النسائي وغيره يقول 7 أشياء حرمها رسول الله وعد من بينها التبرج. عايزين نقول لاخواتنا اللي مش مظبطين حجابهم او لبسهم ضيق، او ممكن تكون اختنا لابسه عبايه بس ضيقه قوي، انا عارف انتك بس مش عارفه، انما لو عرفتي ان شاء الله تغيري، ان ممكن اللبس الضيق ده والعياذ بالله يجعل ليكي سمه من سمات اهل النار. يوم القيامه بدل ما تخش الجنه تلاقي نفسك بتحودي على النار من غير ان تشعري. ممكن تكون الاخت مؤدبه قوي وعلى خلق عالي، فعلا متربيه ومن بيت كويس جدا، ولكن للاسف بسبب حجابها اترمت في النار يوم القيامه. عشان كده انا بنصح دايما ابائي، ايها الاباء الكرام، بناتكم خليكم حريصين على بناتكم شويه، خليكم عارفين ان التبرج ده لبس الضيق او المحزة او مش عارف ايه، او ان بنتك تكون كشف شعرها، دي كبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح: صنفان من اهل النار لم ارهما، صنفان من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات. الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه بيقول يعني ايه نساء كاسيات وعاريات؟ قال لك دي لها معنيين. المعنى الاول ان هي تكون لابسه ضيق قوي قوي قوي قوي قوي لدرجه ان مفاتنها كلها ظاهره واضحه كانها مش لابسه حاجه، وبالتالي هي كاسيه ولكن عاريه. او بعضهم قال ان هي لابسه هدوم وكده، بس الهدوم دي بتشف، بتظهر كل ما تحت هذه الثياب، فهي كاسيه عاريه. النبي قال هي من اهل النار. عايزين نقول لبناتنا ان ممكن تطردي من رحمه ربنا، تطردي من رحمة ربنا لو كان لبسك ضيق، او تظهري جزء من شعرك، او تظهري شعرك، او تظهري جزء من ايدك او رجليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون نساء في اخر الزمان كاسيات عاريات، العنوهن فانهن ملعونات. من يرضى ان بنته تتحط في موطن زي ده؟ من يرضى ان زوجته في يوم من الايام تبقى كده بسبب ان هي لابسه الضيق او المحزه او الملزق؟ خدوا بالكم يا جماعه من المعاني دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية، امرأة ودود تحبك وتحبها، ولود أرنبة يعني، مواسية مواتية. وبعد كده يقول: وإن شر نسائكم المتبرجات وهن المنافقات. مين يرضاها على حد من قريبه؟ وشر نسائكم المتبرجات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. شيء كده بقول يا جماعة طبطبوا على البنات، مش انتوا يا شباب، ابائهم وامهاتهم، طبطبوا عليهم. اصل انا عارفكم هتقولوا الشيخ قال، طبطبوا على البنات وخدوهم بالمعاني دي واحدة واحدة وبالراحة. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة خدوا الحديث ده، حديث رواه الترمذي، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المترفلة في الزينة، مثل البنت اللي بتظهر زينتها في غير محلها. الزينة دي عند زوجك، الزينة دي وسط اصحابك البنات، في مكان محدش فيه يطلع عليكم من الرجال الاجانب. النبي يقول: مثل المترفلة في الزينة في غير محلها، مش في مكانها، اسمع، كمثل ظلمة وسواد في وجهها يوم القيامة. ظلمة وسواد في وجهها يوم القيامة. تقابل النبي وهي هشام ظلم، عايزة تروح على حوض النبي، حوض النبي علامته علشان تخش تشرب وشك يبقى منور. دي تقابل النبي يقول لها: تبا لكنا وسحقا، لا ابعدي ما تشربيش. مين يرضاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وبعد كده النبي يقول ربنا يقول للنبي: يا محمد، 3 لا تسأل عنهم. يعني ما تجيش يوم القيامة وتقول لي أنا عايز أشفع فيهم، مش هتقبل شفاعتك فيهم. مين يا رب؟ وامرأة غاب عنها زوجها فتبرجت من بعده، مش مقبول ان هي يشفع فيها. مين يتحمل ده؟ عشان كده يا اخواني بقول لكم نحذر من التبرج، ونأكد مرة واثنين وثلاثة. اختنا الكريمة، ثيابك لازم تكون واسعة، ثيابك ما تكونش شفافة، ثيابك ما تكونش متشبهة بثياب الرجال. ما ينفعش وانت ماشية تحط عطر عشان تلفتي انظار الناس. ما ينفعش الثياب دي تكون يعني تغطي جزء وتظهر جزء تاني، لا لا لا. ودي لعلي ان شاء الله يكون لها درس قادم باذن الله في مساله شروط حجاب المراه المسلمه. اللي انا كنت عايز اكد عليه النهارده: فما رايت اقواما اشد ايمانا ولا اكثر تصديقا من نساء المهاجرين والانصار. الحجاب ايمان، الحجاب تصديق. ان ارزق في ولدي لا ارزق في حيائي. الحجاب حياء، حجاب دين، حجاب عفة، حجاب فرض من ربنا سبحانه وتعالى عليكي. يا ريت تكون المعاني دي وصلت. ما تنسيش السيدة عائشة لما عمر مات عملت ايه، وما تنسيش السيدة فاطمة كانت مستقبحة ايه، وما تنسيش ام خلاد لما ابنها مات خدت عليها ثيابها كاملة وما طلعتش غير بعد ما تسطرت تماما، لأن مصيبتها في ابنها تتحملها، إنما لا تتحمل أبدا المصيبة إذا كانت متعلقة بالحياة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى. إن شاء الله إخواننا في بنك الدم الخيري خاص بالجمعية بتاعة المسجد، جمعية خير زاد، واقف بره الشباب، بس ايه كل شاب كده اللي ما اداش فصيلته المره اللي فاتت يدينا الفصيله بتاعته، بحيث ان شاء الله لو احتاجناه باذن الله في اي حاله مرضيه او حاجه يروح باذن الله تبارك وتعالى. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.